بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الطلاب الحاضرين، معاشر المتابعات والمتابعين، نلتقي بإذن الله رب العالمين مع المجلس 72 من هذه المجالس المباركة، حيث انتهينا إلى قول الباري جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا غفورا. وعدتكم في الحصة الماضية أننا سنتذاكر هذه الآيات مع آية التيمم، فعندنا في هذه الليلة إن شاء الله 4 آيات. الآية الأولى قال الله تبارك وتعالى فيها: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. هذه الآية الكريمة يصرح الباري جل وعلا بانتفاء جنس الظلم عنه، فالله تبارك وتعالى متصف بصفات الكمال، منزه عن صفات النقصان، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يحيطون به علما. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. وهذه الآية الكريمة التي ينفي الله جل وعلا فيها جنس الظلم عنه بقوله: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن كان جل وعلا قد عبر بقوله لا يظلم، أي لا يظلم الناس، لا يظلم أحدا، فمفعول الفعل محذوف، أي لا يظلم أحدا كائنا من كان، ولو كان أبا جهل، ولو كان فرعون الذي ادعى الألوهية وقال ما علمت لكم من إله غيري، وادعى الربوبية وقال أنا ربكم الأعلى، فإن الله جل وعلا لا يمكن أن يظلمه مهما عتى وتجبر، ومهما حارب الله وتكبر. إن الله لا يظلم أحدا مثقال ذرة، أي وزن ذرة. هذه الآية ينفي الله تبارك وتعالى فيها جنس الظلم عنه، وهي تشبه قوله في سورة يونس: إن الله لا يظلم الناس شيئا. إن الله تشبه قوله تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا، نكرة في سياق النفي تعم جميع أفراد الظلم. لا إله إلا الله. ويقول في موضع آخر: ولا تظلمون فتيلا. ويقول في موضع آخر: ولا يظلمون نقيرا. إن الله لا يظلم. والظلم ها هنا إخواني الكرام، الظلم ها هنا مر معنا في الدروس الماضية أنه وضع الشيء في غير محله، أليس كذلك؟ والله تبارك وتعالى يضع الأشياء كلها في مواضعها اللائقة بها. لماذا؟ لأنه حكيم، والحكيم هو الذي يضع الشيء في محله، فهو حكيم في أقواله، حكيم في أفعاله، حكيم في تشريعاته تبارك وتعالى، حكيم في أي شيء جل الله وتعالى. الله إن الله لا يظلم أحدا مثقال ذرة. وقد تقولون هل الظلم هنا بمعنى وضع الشيء في غير محله؟ الجواب نعم. فالمفسرون الذين فسروه بالنقص فقالوا لا ينقص المؤمنين من ثواب أعمالهم شيئا، لا ينقص المحسنين العاملين المجتهدين من ثواب أعمالهم شيئا، فكونه لا ينقصهم من ثوابهم من ثواب أعمالهم شيئا هذا وضع الشيء في محله. وكذلك لا يزيد الظالمين المعتدين في سيئاتهم شيئا، وهذا أيضا وضع الشيء في محله جل الله وتعالى. الله وهذا يشبه قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، بمعنى أن المحسنين لا ينقصون من ثواب أعمالهم شيئا، وأن المسيئين لا يزادون على سيئاتهم شيئا ولا تظلمون فتيلا. واضح؟ إشارة إلى أن الله جل وعلا لا ينقص هؤلاء المحسنين شيئا من حسناتهم، ولا يزيد على هؤلاء المسيئين مهما أجرموا ومهما عتوا وتكبروا، فإن الله تبارك وتعالى لا يزيدهم شيئا من السيئات لم يفعلوها. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، أي لا يظلم أحدا مثقال ذرة. قد تقولون ما معنى المثقال؟ المثقال إخواني الكرام معناه الوزن، أي لا يظلم أحدا وزن ذرة. وعلماء العربية يقولون المثقال هاهنا نعت لمنعوت محذوف وهو مفعول مطلق، لذلك العامل يؤكده، أي إن الله لا يظلم أحدا، قلنا مفعول الفعل محذوف، لكن هناك محذوف آخر هو منعوت، ماذا؟ هو منعوت المثقال، أي لا يظلم أحدا ظلما وزن ذرة، لا يظلم أحدا ظلما وزن ذرة. فالمثقال بمعنى الوزن، وهو وصف لموصوف محذوف، هو مفعول مطلق للعامل المصدر به الآية. إن الله لا يظلم الناس شيئا في الآية الأخرى، وهنا ماذا قال؟ إن الله لا يظلم مثقال ذرة، أي لا يظلم أحدا ظلما وزن ذرة. والذرة إخواني هي النملة الصغيرة في العربية، العرب تسمي النملة الصغيرة الحمراء أو السوداء، تعلمون ذلك، تسميها ذرة. وبعض المفسرين فسرها بلغة العربي، أي لا يظلم أحدا ظلما وزن نملة صغيرة. وبعض العلماء قال الذرة هي الغبار المتطاير من التراب بعد النفخ، عندما تنفخ في التراب يتطاير ذلك الغبار، ذاك يسمى ذرات. وبعض العلماء قال الذرة هي الغبار الدقيق ويسمى الهباء الذي يرى من الكوة. تعرفون ما معنى الكوة معاشر الطلاب؟ لا زالت في البوادي وفي بعض الدور، الكوة طاقة في الحائط يدخل منها الهواء، توجد في البوادي كثيرا. أشعة الشمس عندما تضرب في الكوة ماذا ترون؟ ترون ذرات صغيرات. لا يظلم ماذا؟ لا يظلم الناس وزن هذه الذرات سبحانه تبارك وتعالى. والمراد انتفاء جنس الظلم عنه إذا كان لا يظلم مثقال ذرة، فمن باب أولى انتفاء ما هو أكبر من ذلك عنه تبارك وتعالى، انتفاء ما هو أكبر من ذلك عنه تبارك وتعالى. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة، وإن تك حسنة. قرأ بعض القراءة من العشري بالضم والرفع، وقرأ بعضهم بالفتح. وها هنا إشارة إلى كان التامة وإلى كان الناقصة كما مر معنا مثيلاتها في الدروس الماضية. فعلى قراءة الرفع كان هنا تامة اكتفت بمرفوعها الذي هو الفاعل، وإن تك حسنة أي وإن توجد وإن تقع، وإن توجد حسنة فعل وفعل. وأما على قراءة النصب وإن تك حسنة فهي هنا ناقصة، وتعلمون أن الفعل الناقص كما قررنا في دروس الألفية وكما قررنا في هذه الدروس المباركة، الناقص هو الذي لا يكتفي بمرفوعه عن منصوبه، واضح؟ فعندما تقول كان أبي، السامع ينتظر شيئا، كان أبي ماذا؟ فتقول كان أبي صالحا، كان أبي مجتهدا، كان أبي جوادا، وهكذا. وإن تكو حسنة، قد يقول طالب العلم أين اسم كان؟ عرفنا فاعلها، عرفنا الفاعل وهو ماذا؟ وإن تك حسنة، أين الفاعل؟ هو حسنة. أما على قراءة النصبي، على قراءة النصبي أين الضمير؟ أين الضمير الذي هو، أو أين اسم كان على قراءة النصبي؟ لأن الخبر مذكور. قال علماؤنا اسم كان ضمير مستتر يعود إلى المثقال، أي وإن تك، وإن يكن المثقال حسنة. قد تقولون ولماذا لم يقل جل وعلا وإن يك حسنة؟ لأن المثقال مذكر، والذي يتناسب معه لغة هو الياء، وإن يك المثقال حسنة، أليس كذلك؟ زين، فيا ترى كيف نخرج ذلك؟ نخرجه إخواني الطلبة معشر المتابعين أجمعين، نخرجه على أن المضاف إليه لما كان مؤنثا في قوله تبارك وتعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة، المضاف إليه الذي هو ذرة مؤنث، فاكتسب المضاف منه التأنيث، واضح؟ ولذلك أنت في قوله تعالى وإن تك حسنة، أي وإن يكن مثقال حسنة، فاكتسب التأنيث من المضاف إليه. فقالوا، قال علماؤنا رحمهم الله، وإنما قال جل وعلا وإن تك حسنة، فأنت الفعل تك أنته مراعاة للمضاف إليه الذي هو لفظة ذرة، فلما كان المضاف إليه مؤنثا أعاد جل وعلا، استعمل جل وعلا التأنيث للمثقال لكونه مضافا إلى المؤنث، فمراعاة للمضاف إليه أعاد عليه التأنيث، واضحة؟ مراعاة للمضاف إليه. وقال بعض العلماء المضاف إليه إذا كان المضاف جزءا منه يكتسب التأنيث منه، المضاف إليه إذا كان المضاف جزءا منه يكتسب المضاف التأنيث منه، ولذلك قال وإن تك حسنة. جميل، قد تقولون أين النون؟ الأصل وإن تكون حسنة، وإن تكون حسنة على القراءتين، أين النون؟ الجواب أن النون حذفت للتخفيف، كما قال ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق، في سورة ماذا؟ في سورة النحل، وقال في سورة النمل ولا تكن فذكرها، فحذفها للتخفيف في موضع وذكرها في موضع. وقال بعض العلماء إنما حذفت النون تشبيها بحذف حرف العلة، حذفت النون تشبيها لحذف حرف العلة. تعلمون أن حرف العلة عندما ينجزم الفعل يحذف، تقول لم يسعى إلى الخير فتحذف الألف، لم يرمي فتحذف الياء، لم يدعو فتحذف الواو، فقالوا حذفت تشبيها له بحذف حرف العلة. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، هذا مثل قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، إن الله تبارك وتعالى لا ينقص المحسنين من حسناتهم شيئا، جميع ما عملوا وتعبوا من أجله يجدونه في ماذا؟ يجدونه في كتبهم. فيقول المؤمن ها أم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية. وهؤلاء المجرمون العتاة المتكبرون أيضا لا يظلمون شيئا، لا يزادون من السيئات ما لم يعملوه، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، حتى مع فرعون تمام العدل. لا إله إلا الله. ثم قال تبارك وتعالى وإن تك حسنة يضاعفها، بمعنى أن الحسنات التي يعملها المؤمنون يضاعفها الله تبارك وتعالى إلى 10، بل إلى 700 ضعف، كما مر معنا في البقرة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة ماذا؟ أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يضاعفها ويباركها تبارك وتعالى. ثم قال ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وها هنا استذكر حديثا نبويا عظيما يدلكم على سعة رحمة الله وعلى عظيم جوده وكرمه وإحسانه، ذلكم في حديث الشفاعة الطويل في صحيح البخاري وغيره، عندما يشفع الأنبياء ويشفع المؤمنون وتشفع الملائكة، يتدخل رب العالمين فيقول للملائكة ارجعوا فأخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، وفي رواية فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوه من النار. قال أبو سعيد الخدري راوي الحديث اقرأوا إن شئتم إن الله لا يظلم مثقال ذرة. الله أكبر. هذا يدلكم على عظيم رحمته، أن جهنم لا يدخلها إلا من كان في غاية النحس، نسأل الله السلامة والعافية. أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه، أي من عنده، من لدن أي من عندي، ويؤت من لدنه، عندما نضيف هذا الظرف إلى أنفسنا نقول من لدني، ويصح فيه التخفيف من لدني أيضا، وقرئ بهما كما سيأتي إن شاء الله مستقبلا. ويؤتي أي ويعطي، هذا من آتى يؤتي إيتاء بمعنى أعطاء، وأتى يأتي إتيانا بمعنى جاء. ويؤتي أي ويعطي من لدنه من عنده، من جوده وكرمه وإحسانه. والعندية هنا عندية إكرام، وهي في الحقيقة للمؤمنين عندية تشريف، حيث المعطي هو الله لا إله إلا الله، كما قالت امرأة فرعون التي أكرمها الله بالإسلام، ماذا قالت في أواخر سورة التحريم؟ رب ابني لي عندك، وبدأت كما يقولون بدأ بالجار قبل الدار. إذا أردت أن تسكن في حي فاسأل عن جيرانه، الجار قبل الدار. رب ابني لي عندك، عندك يا رب، تريد القربة، قرب المكان، لأنه قرب تشريف وقرب سمو وقرب مكانة. والإنسان في الدنيا إذا اقترب من بعض الشخصيات يحس بشيء، فكيف بالأنبياء؟ فكيف برب الأرض والسماء؟ اللهم اجعلنا من أهل الجنان برحمتك يا رحمن. رب ابني لي عندك بيتا، شوف الجار قبل الدار، ابني لي عندك بيتا، تريد مجاورة رب العالمين. رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، المقصود بالأجر العظيم ها هنا العطاء الجزيل والنعيم المقيم الذي يكرم الله به المحسنين في جنات النعيم بما لذ وطاب وأسال اللعاب، بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ العيون خالدين فيها أبدا. اللهم اجعلنا من أهل الجنان يا رب العالمين، خالدين فيها أبدا. قلت لكم تكررت 11 مرة في القرآن، 8 منها في الجنة، واضح. ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، أي ويعطي من عنده المؤمنين المحسنين عطاء جزيلا. وأعظم ما في الجنان رؤية وجه الرحمن لا إله إلا الله. قال تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسرها رسول الله برؤية وجه الله صلى الله وسلم عليه الله. وجاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله لعباده المؤمنين: ألا ترضون؟ فيقولون: يا ربنا وكيف لا نرضى؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ فيقول الله جل وعلا: بلى. اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. ثم قال: فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه ربهم تبارك وتعالى، فما أوتوا نعيما أجل ولا أعظم من رؤية وجه الله، لأنه الجميل خالق الجمال، الجمال الذي في هذه الدنيا تندهش منه النفوس والأبصار، فكيف برؤية مصدر الجمال جل الله وتعالى الله. اللهم لا تحرمنا رؤيتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وفي الجنة كما قلت لكم ما لذ وطاب وأسال اللعاب لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب. ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، سبق لنا الحديث عن الجنة غير ما مرت. ثم قال جل وعلا: فكيف إذا جئنا، جاء باستفهام التهويل، هذا يسمى عند البلاغيين استفهام التهويل، خرج هذا الاستفهام مخرج التهويل والتخويف والترهيب وتقدير الكلام بناء على ما درسناه لعلمائنا رحمهم الله. تقدير الكلام إذا حصل عندك اليقين يا محمد بما أخبرناك، أو يا أيها السامع، لأن الآية تحتمل مخاطبة النبي ومخاطبة غيره، إذا حصل لك اليقين بما أخبرناك يا محمد أو يا أيها السامع بكون الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، هكذا فهمنا الآية، من كون الله لا يظلم الناس شيئا فكيف يكون حال هؤلاء، فكيف يكون حال هؤلاء إذا جئنا من كل أمة بشهيد يشهد عليهم بما قدمت أيديهم، وجئنا بك أيضا شهيدا على هؤلاء، والمراد بهم الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم، فكيف يكون حالهم غدا يوم القيامة؟ لا شك أنه أسوأ حال وأقبح مصير، هكذا نفهم الآية، واضح؟ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، والمراد بالشهداء هنا الأنبياء، يستشهدهم الله جل وعلا على أقوامهم فيشهدون أنهم قد بلغوهم، ويشهدون عليهم بما عاملوهم به من طاعة أو عصيان، من انقياد أو كفران، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء وعلى رأسهم من بعث فيهم صلى الله عليه وسلم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، وقال بعض العلماء وجئنا بك شهيدا على هؤلاء يدخل فيه أيضا شهادته للأنبياء على أقوامهم، كما جاء في بعض الروايات أن قوم نوح يكذبون نوحا ويقول ما جاءنا من نذير، فيقال لنوح من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته. قد مر معنا تقرير هذا في آية البقرة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والآية في النساء تحتمل المعنيين معا، تحتمل شهادته على قومه وتحتمل شهادته للأنبياء على أقوامهم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك شهيدا على هؤلاء يومئذ، ماذا تلاحظون معشر الطلاب؟ تلاحظون تنوين العوض، قد درستم في العربية أن تنوين العوض يأتي عوضا عن حرف كجوار وغواش، فالتنوين عوض عن الياء، ويأتي عوضا عن كلمة، قل كل يعمل على شاكلته، أي كل عبد كل إنسان يعمل على شاكلته، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض أي على بعض الرسل، فهو عوض عن كلمة، ويأتي عوضا عن جملة مع الظرف إذ، مع هذا الظرف إذ، قال تبارك وتعالى في سورة الواقعة، من يذكر آية الواقعة؟ أحسنت، وأنتم حينئذ تنظرون، أي وأنتم حين بلغت الروح الحلقوم، فهذا التنوين الداخل على هذا الظرف عوض عن جملة محذوفة، كذلك هنا هو عوض عن جملتين، دل على ذلك المقام، أي يوم أن يشهد الأنبياء على أقوامهم، ويوم أن تشهد يا محمد على هؤلاء، يومئذ يوم أن يشهد الأنبياء على أقوامهم، ويوم أن تشهد يا محمد، فهم المعنى، يوم أن يشهد الأنبياء على أقوامهم، ويوم أن تشهد يا محمد على قومك، وكذلك يوم أن تشهد للأنبياء على أقوامهم على الخلاف السالف الذكري، يود يومئذ يود، فتنوين العوض عوض عن الجملتين المحذوفتين كما دل على ذلك المقام وسياق الآية الكريمة، وفي الأصل العربي يكون عوضا عن جملة. واضح؟ يومئذ يود أن يتمنى ويحب، يود الذين كفروا وعصوا الرسول، هذا هو المصير السيء الذي ذكرناه عندما ربطنا بين الآيتين. وقلت لكم معشر الحاضرين ومعشر المتابعين، إن الله عندما قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، ثم جاء باستفهام التهويل، فكيف إذا جئنا؟ قلنا في التقدير إذا حصل عندك اليقين يا محمد أو يا أيها السامع بما أخبرناك من كون الله لا يظلم الناس شيئا وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، فكيف يكون حال هؤلاء إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ لا شك سيكون أقبح حال وأسوأ مصير، دل على ذلك قوله يود الذين كفروا وعصوا الرسول. انظر لقبح المصير وانظر للعاقبة السيئة عياذا بالله. لو تسوى يتمنون لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وقبل أن نفسر الآية نذكر القراءات الواردة هنا كما ذكرنا فيما مضى في قوله وإن تك حسنة وإن تك حسنة. قرأ بعض القراءة ومنهم نافع وأبو جعفر وابن عامر فيما أذكر، قرأ الثلاثة تسوى بفتح التاء وتشديد السين وفتحها تسوى هكذا، وقرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر تسوى بفتح التاء والسين وتخفيفها تسوى هكذا تسوى كما هو معلوم عند حمزة رحمه الله والكسائي، وقرأ الأربعة الباقون تسوى ومنهم عاصم إلى آخره مما تعلمون من القراء العشرة الأربعة الباقون. نعم، إذن بعد أن ذكرنا إخواننا الذين يعنون بالقراءات بما ورد في هذا الحرف من القراءات نقف مع التفسير. يومئذ يود يتمنى، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول. لماذا ضمت الواو وعصوا الرسول؟ لالتقاء الساكنين، والواو لا تناسبها الكسرة. وابن مالك ماذا يقول؟ إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، ولكن الواو لا تناسبها إلا الضمة. واضح؟ ما معنى قوله تبارك وتعالى لو تسوى بهم الأرض؟ لو تسوى بهم الأرض، قال العلماء يتمنون لو انفتحت بهم الأرض، اكتبوا لو انفتحت بهم الأرض فابتلعتهم فساخوا فيها وصاروا ترابا، كما قال تعالى يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني، يود يا ليتني، هنا قال يود وهناك قال يا ليتني كنت ترابا. إذن يتمنون لو انفتحت بهم الأرض وابتلعتهم وساخوا فيها وصاروا ترابا. لماذا؟ لهول ما يشاهدون، لهول المطلع وشدته ولما حصلوا من الفضيحة والعار والعيب والشنار ولما ينتظرهم من العذاب الأليم في دركات الجحيم، نعوذ بالله من سخط الله، ولما ينتظرهم من العذاب الأليم في دركات الجحيم، لذلك يتمنون أن تبتلعهم الأرض. وأما قراءة الضم لأن قراءة تسوى هي مثل الأولى والفرق بينهما من الناحية التصريفية حتى تعلموا أن القراءة الأولى أدغمت فيها التاء في السين، تتسوى أدغمت التاء في السين فصارت تسوى، فصارت تسوى أصلها تتسوى. أما القراءة الثانية التي قرأ بها حمزة والكسائي وخلف فحذفت التاء تخفيفا تسوى، وأما قراءة الضم فظاهرة. قراءة الضم أجراها بعض العلماء في المعنى كالقراءتين السالفتين، وذكر القرطبي معنى آخر قال لو يسوي الله بهم الأرض فيجعلهم والأرض سواء حتى لا يبعثوا، منه بلفظه أي من القرطبي بلفظه إن شاء الله والله المستعان. قال لو يسوي الله بهم الأرض فيجعلهم والأرض سواء، شوف هكذا فيجعلهم والأرض سواء حتى لا يبعثوا. وهذا المعنى الذي ذكره القرطبي يتداخل مع المعنى الذي مضى معنا، يتداخل معه. يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. ما معنى قوله تعالى ولا يكتمون الله حديثا؟ بمعنى أنهم عندما يمثلون بين يدي رب العالمين ويصير الغيب شهادة، يصير الغيب شهادة، كانوا يكفرون بالغيب، يصير الغيب شهادة فيعلمون حقيقة الملك، حقيقة الجبار، يعلمون حقيقة صاحب الصفات العظمى والأسماء الحسنى، حينئذ لا يمكن أن يكتموا الله حديثا، فيعترفون بجميع أحوالهم وأقوالهم وأفعالهم في عرصات القيامة، ولا يجرؤون على الكتمان لأنهم يعلمون أن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية فيما مضى وفيما أتى وفيما يأتي، وسع ربي كل شيء علما، إن الله بكل شيء عليم، صاحب العلم المطلق أزلا وحالا واستقبالا، لا إله إلا هو سبحانه جل وعلا، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، لا إله إلا الله، العلم المطلق والقدرة المطلقة، لا إله إلا الله. لذلك يعترفون بجميع أحوالهم الباطنة أيام الدنيا من كفر وعجب وحسد وأقوال وأفعال، ولا يكتمون شيئا من ذلك لأنهم يعلمون أن الله لا تخفى عليه خافية، ويعلمون أيضا أنهم إن كتموا شيئا فإن الله سيختم على أفواههم ويستنطق ماذا؟ ويستنطق جوارحهم فتفضحهم وتكون شاهدة عليهم. دليل ذلك من القرآن قوله تبارك وتعالى حتى إذا ما هنا زائدة إعرابا لا معنى، حتى إذا جاءوها، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين، يستعتبوا أن يسترضوا ربهم، وإن يسترضوا ربهم فما هم ممن يقبل ماذا؟ ممن يقبل استعتابهم واسترضاؤهم لله تبارك وتعالى نظرا لما أجرموا، لا إله إلا الله. ولولا الإطالة لعلقت على الآية، ولكن من باب ربح الوقت نقرأ الآية استدلالا بها فقط. وقال في سورة النور يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون ونص على مثل هذا في سورة ياسين إلا أنه ختمها بيكسبه. عودا قال ولا يكتمون الله حديثا. فالواو هنا بماذا نعرب الواو؟ عاطفة، عاطفت جملة على جملة، يود ولا يكتمون، فعاطفت جملة على جملة. وقال بعض العلماء يمكن أن تكون حالية، يود الذين كفروا وعصوا الرسول، والحال أنهم ما والحال أنهم مع ما هم فيه لا يكتمون الله شيئا من أحوالهم وأقوالهم وأفعالهم. وها هنا شبهة جاء بها نافع بن الأزرق، وهو من كبار كما تعلمون هو من كبار الخوارج. جاء إلى ابن عباس بعد أن كان جالسا مع أصحابه، فجاء يريد أن يلقي شبهة على الحبر بن عباس ترجمان القرآن، فقال له يا ابن عباس يقول الله تبارك وتعالى والله ربنا ما كنا مشركين مع قوله ولا يكتمون الله حديثا، لا يكتمون الله حديثا بمعنى يعترفون بكل شيء، وعلى رأس ذلك الإشراك، وهنا والله ربنا ما كنا مشركين. وابن عباس علم أن الرجل مريض ممن لعبت به الأهواء، فقال له وسأذكر القصة بالمعنى وسأذكر بعضها باللفظ وانظروها عند ابن كثير وغيره، قال له إني أعلم أنك كنت جالسا مع أصحابك فقلت لهم سأذهب إلى ابن عباس وألقي عليه متشابه القرآن، متشابه القرآن حتى تفهموا ماذا يريد هذا الرجل، ثم أتمم كلام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. في سورة الأنعام قال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم، نافع وغيره، ثم لم تكن فتنتهم، فيها الوجهان، فيها قراءته، ثم لم تكن فتنتهم، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. والله قال ويوم نحشرهم، إذن هذا في عرصة القيامة. وهنا يقول يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديث، واضح. لكن أصحاب الأهواء بدل أن يرجعوا إلى العلماء تلعب بهم أهواؤهم. والله تعالى يقول في هذه السورة الكريمة التي نتدارسها ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي العلم منهم وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال فاسأل به خبيرا، لكن لا يعودون إلى العلماء فتلعب بهم الأهواء. وهؤلاء هم أهل البدع، هؤلاء هم أهل البدع كالخوارج والجهمية وغيرهم. فقال له ابن عباس إن يوم إن الله يجمع الناس يوم القيامة في بقيع واحد. وفي رواية عن ابن عباس قال له بأن يوم القيامة مواقف، في موقف قالوا هذا وفي موقف آخر قالوا هذا، واضح. لكن نعود إلى هذه الرواية التي وعدناكم بها. قال له إن الله يجمع الناس يوم القيامة في بقيع واحد، فيقول أهل الإشراك إن الله لا يقبل من أحد شيئا إلا من أهل التوحيد، فتعالوا نقول والله ربنا ما كنا مشركين. تكذبون على من؟ على أنفسكم. إن الله لا يخادع. قال ابن عباس فيختم الله على أفواههم ويستنطق جوارحهم فتفضحهم جوارحهم. يقول ابن عباس فحينئذ يتمنون لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. إذن متى جاء ولا يكتمون الله حديثا؟ بعد الفضيحة. بعد ماذا؟ بعد الفضيحة. هذا معنى قوله تبارك وتعالى ولا يكتمون الله حديثا. ثم نختم درسنا بآية التيمم التي صدرها ربنا جل وعلا بالنهي عن قربان الصلاة حال كون العبد حال كون العبد سكرانا أو حال كونه جنبا. فقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. نبدأ بسبب نزولها. روى الإمام أبو داود السجستاني والإمام النسائي أن عبد الرحمن بن عوف عزم بعض الصحابة في بيته وصنع لهم طعاما، فلما أكلوا وشربوا الخمر لعبت بعقولهم قدموا أحدهم ليصلي بهم، وكان ذلك قبل تحريم الخمر كما هو معلوم. قدموا أحدا ليصلي بهم يقال إنه ابن عوف، فخلط في فقرأ سورة الكافرون فخلط فيها ذكر الترمذي نوع الخلط في روايته، قال قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون، فنزلت هذه الآية الكريمة. فصار المسلمون بعد نزولها لا يشربون الخمر إلا بعد صلاة العشاء وصلاة الصبح، نظرا لتباعد الصلوات الأخرى عنهما. فتلاحظون تباعد الظهر عن الصبح، وتلاحظون تباعد الصبح عن العشاء، ثمة ساعات، أي هناك ساعات، إلى أن حرم الله جل وعلا ذلك بعد إلحاح عمر في الدعاء. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يلح في الدعاء فيقول: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. بعد نزول آية البقرة التي مرت معنا، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، لما نزلت قال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. ولما نزلت آية النساء هذه: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، لم ير فيها عمر التحريم، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت آية المائدة التي ستأتي معنا إن شاء الله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فقال الله تبارك وتعالى في نهايتها: فهل أنتم منتهون؟ فقالوا: انتهينا ربنا. اختصرت الآية بحل الوقت. يا أيها الذين آمنوا، إذن هذه مراحل تحريم الخمر ابتداء بآية البقرة ووصولا إلى آية النساء هذه وانتهاء بآية المائدة، زيادة على النصوص الأخرى التي وردت في السنة النبوية. ومن النصوص الصريحة في القرآن: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، والخمر أم الخبائث، لأن بعض الزنادقة يقولون الخمر لم تحرم في القرآن، فقال بعض علمائنا: الله قال في سورة الأعراف: ويحرم عليهم الخبائث، والنبي قال في الحديث الصحيح: الخمر أم الخبائث. فلازم ذلك أن الخمر محرمة بالقرآن. ثم الإجماع، أجمع علماء الإنس والجن على تحريم الخمر، فلا قول لأحد بعد كلام الله ورسوله وإجماع علماء المسلمين من الإنس والجن. وقبل سنوات، قبل 10 سنوات بل قبل 20 سنة، جادلني طبيب عظام في مجلس خاص، قال لي: إن الخمر لم تحرم بالقرآن. فكان النقاش معه بهذه الآيات وبآية الأعراف مع الحديث النبوي إلى غير ذلك، ثم الإجماع، حتى أظن أني كدت أقنعه، فما أظن هل اقتنع 100% أم لا. المهم: إن عليك إلا البلاغ لست عليهم بمسيطر. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة. قوله لا تقربوا أبلغ مما لو قال لا تصلوا، والقرآن الكريم يعبر بهذا الأسلوب في غير ما آية من كتابه، كمثل قوله ولا تقربوا مال اليتيم. لا ينهاكم فقط عن الاعتداء عن ماله بالأكل أو التصرف، أنواع التصرفات كثيرة، بل ينهاك أن تقترب من ماله. ويقول ولا تقربوا الزنا، ابتعد عن النظر الحرام. قبل أن تقترب إلى الزنا ابتعد عن موجبات الزنا وعن الأسباب التي تؤثر في نفسك حتى تقع في الزنا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فقوله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، النهي عن القربان أبلغ مما لو قال لا تصلوا. لماذا؟ لأن الصلاة محل تقديس وموضع تعظيم للباري تبارك وتعالى، فلا يليق بالمسلم أن يقف بين يدي الله وهو ثمل وعقله غائب، حياؤه يمنعه من ذلك، فكيف يقف بين يدي ربه جل وعلا مخمورا؟ واضح؟ لا تقربوا الصلاة. وناداهم بنداء الإيمان تحريكا للمشاعر الإيمانية وإلهابا للنفوس واستثارة لحيائها من ربها تبارك وتعالى أن تقف بين يديه في تلك الحال المشينة التي لا تليق بمقام المؤمنين، بل ها أن تليق بمقام رب العالمين. لكن ربنا لماذا لم يحرم الخمر ابتداء دون تدرج؟ حرمها جل وعلا بالتدرج لأن العرب ألفتها وتعلقت بها قلوبهم وقالوا فيها من الأشعار ما الله به عليم، فكانت في زمانهم كشرب الشاي بالنسبة لنا اليوم، كشرب الشاي والبن بالنسبة للعالم اليوم. ولذلك ربنا تدرج في تحريمها، واضح، بالنسبة للصحابة الكرام. وهذا يدلك على رحمة التشريع الإسلامي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ستلاحظون في هذه الآية أنه قيد النهي بحالين، درستم في علم البلاغة المقيدات للعامل، ضربت زيدا ضرب زيد عمرا هذا مقيد، المفعول به مقيد، ضرب زيد وتسكت، أين المقيد؟ ضرب زيد عمرا، أكل زيد، ماذا؟ إيتي بالمقيد، واضح؟ أكل زيد تفاحة مثلا، دخل الأستاذ ضاحكا، الحال مقيدة، اشتريت 20 نعجة، التمييز واضح. وقس على ذلك في الفضلات، في عالم الفضلات في علم العربية، فهي مقيدات. فهنا جل وعلا قيد بحالين، قال لا تقربوا الصلاة، القيد الأول، والحال أنكم سكارى، القيد الثاني، والحال أنكم جنب. فعندنا قيدان وهما في الإعراب حالان، ونهدي هذا للطلاب حتى يستوعبوا معنى الآية بناء على القواعد العربية. لا تقرأ، وستنفعنا في تفسيرها بناء على ما قرره علماء الصناعة التفسيرية. لا تقربوا الصلاة، الصلاة في العربية الدعاء كما مر معنا، صلى بمعنى دعا، هكذا تعرفها العرب. ثم نقلها الشرع الحكيم من الدعاء، وإن كان من ضمنها الدعاء بل هي دعاء، لكن نقلها الشرع الحكيم، هذا يسمى النقل عند علماء المجاز، المجاز بالنقل، وقع في الزكاة وفي الصلاة وغير ذلك مما تعلمون. وسيأتي معنا أيضا في هذه الآية في الغائط حيث نقله من المكان المنخفض إلى الفضلات الخارجة من الإنسان، فهذا مجاز بالنقل. نقل الصلاة من الدعاء إلى الهيئة المخصوصة المبتدأة بتكبيرة الإحرام المنتهية بالسلام، والسلام هنا اسم مصدر بمعنى تسليم، نظرا للسجعة عبرت بالسلام، فهي مبتدأة بالتكبير منتهية بالتسليم، لا إله إلا الله. لا تقربوا الصلاة، الواو حالية، وأنتم سكارى، فالجملة في محل نصب حال من المبتدأ والخبر. أنتم سكارى، سكارى جمع سكران على وزن فعلان. أصل هذه المادة في العربية مادة سكرة وسكرة بمعنى إن سد، فيتعود إلى السد. سكر فلان بمعنى انسد عقله بالخمر، صار ثملا، صار ثملا. ونقول سكرت الباب، سكرت الباب بمعنى أغلقته وسددته. وقد ذكر ذلك ربنا في كتابه في بداية سورة الحجر، من يذكر منكم الآية؟ صدرها، نريد صدرها يا محمد، أنت أعطيتنا نهايتها. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا، بمعنى إن سدت أبصارنا فعقولنا لا تدرك الحقائق يا محمد، بمعنى العتو والتمرد دائما، العتو والتمرد دائما، كما قال تبارك وتعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، ولو ردوا لعادوا، إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وقال في سورة القمر اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر، سحرنا ولا زال يسحرنا محمد، ألا لعنة الله على المتمردين. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، إذن هذا أصل المادة في العربية. وفي الحقيقة إن السكران يقع له انسداد وانغلاق لذاكرته، ولذلك نعوذ بالله من سخط الله، يتبولون في ملابسهم ويسبون عياذا بالله، منهم من يسب ربه ويسب دينه ويسب أباه وأمه، وعياذا بالله منهم من يأتي أمه ومحارمه وهو سكران، ومنهم من يقتل وهو سكران ولا يكاد يفيق إلا بعد زوال السكر عنه فيندم على ما فعل. ولا تحين من دم، ولا تحين من دم، لا تهذه التاء زائدة، ولا بمعنى ليس، أي وليس الحين حين من دم. والأصل في العربية محذوف غالبا، لا تكاد تذكره العرب إلا نادرا كما درسنا في العربية، وتقول لا تحين من دم، وتقول ولا تحين مناص، أي ليس الحين حين مهرب، حين مهرب يستعمل في الزمان فقط، يستعمل في الزمان كالحين والساعة ونحو ذلك كما تعلموا. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، والحال أنكم، لا نقول سكرانون لأنه لا يجمع جمع سلامة، إنما يجمع جمع تكسير، يجمع ماذا؟ جمع تكسير. تعلمون في العربية أن مفرده سكران، وهو ممنوع من الصرف للوصفية وزيادة الألف والنون كما درستم في العربية، جميل. والقاعدة أن كل فعلان ينقاس جمعه على فعلاء ممنوع من الصرف، غضبان غضبا، سكران سكرا، شبعان شبعا، فإذا دخلت عليه التاء في مؤنته فلا يمنع من الصرف. وقد جمع علماء العربية ما يقرب من 19 وصفا مؤنثها على فعلانة كسخنان، نقول سخنان لا نقول سخنان نصرفه، سخنان سخنانة، مصان مصانة، أليان أليانة. وانظروا هذا في كتب العربية. غير هذه 19 لفظا ممنوعة من الصرف كسكران وغضبان وشبعان وريان، وقس على ذلك. جمعه أيضا ممنوع من الصرف، لماذا؟ لأن فيه صيغة منتهى الجموع، فيه علة قامت مقام العلتين كما تعلمون. ونقول فيه فعالة وفعالة، وأنتم سكارى، وفي العربية نقول سكارى سكارى، وأنتم سكارى لا تقربوا الصلاة في حالة السكر، هذا القيد الأول، إذ لا يليق بمقام الصلاة وبمقام رب العالمين أن يكون الواقف سكرانا. جميل، هذه واحدة. قال حتى تعلموا ما تقولون، غاية للنهي وإيماء لعلته، كما قال صاحب التحرير، غاية للنهي وإيماء لعلته. ما معنى هذا الكلام؟ قال لا تقربوا، فهذا نهي، أليس كذلك؟ عدم القربان هذا متى ينتهي؟ غايته العلم بما تقول، بغايته زوال السكر. حتى تعلموا، لذلك قال غاية للنهي، بمعنى نهاية النهي، نهاية النهي العلم بما تقول في صلاتك، ولا يتحقق ذلك إلا بزوال السكر. وإيماء لعلته، ما معنى هذا؟ إشارة إلى علة النهي، ما معنى؟ من يجيب منكم؟ غاية للنهي وإشارة لعلته. تفضل محمد. إشارة إلى علة الحكم، والحكم هو ماذا؟ هو عدم القربان. الحكم هو عدم القربان في حال السكر. نقول القربان هذا مصدر قرب وقرب، والقربان يقال فيما يهدى، قد مر معنا هذا في سورة آل عمران في آخرها، الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان بالضم، لا إله إلا الله. لا. وبعض المصادر سمع فيها الفعلان والفعلان كالفقدان والفقدان بعضها، نعم، فاحفظوا هذا. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فإذا علمتم ما تقولون فاقربوها. إذا زال عنكم المانع الذي هو السكر فعليكم أن تصلوا لله تبارك وتعالى. لذلك قال العلماء كانوا يصلون بعد ماذا؟ كانوا لا يشربون الخمرة إلا بعد صلاة العشاء وبعد صلاة الصبح، نظرا لماذا؟ لتباعد هاتين الصلاتين عن غيرهما من الصلوات، كما ذكرت في ابتداء تفسير الآية. هذا القيد الأول، سيأتي معنا تفسير الآية. الآن فقط نتكلم عن الألفاظ. تلاحظون أني لازلت لم أذكر لكم ما يتعلق بالمعنى الكلي، نظرا لترابط القيد الثاني مع القيد الأول. عندنا قيدان، أليس كذلك؟ قال بعدها ولا جنوبا، أي ولا تقربوها حال كونكم جنوبا حتى تغتسلوا إلا عابري سبيل. وسنذكر لماذا قدم المستثنى وأخر الغاية، فبيان غاية الحكم أخرها. زين. ولا جنبا، أي ولا تقربوها حال كونكم جنبا. الجنب قيل مصدر، وقيل وصف وهو الأظهر، وهذا الوصف اسم جنس، كقوله سامرا تهجرون تهجرون على القراءتين أي سامرين، فهو وصف اسم جنس يستوي فيه المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع، بمعنى يستعمل في الجميع، هذا جنوب وهذه جنوب وهذان جنوب وهؤلاء جنوب، واضح؟ واشتقاقه من المجانبة بمعنى المباعدة، ولذلك الجنوب يباعد ويبتعد عن الصلاة، يبتعد عن الصلاة. ولا جنبا، هذا تلاحظون، قال ولا جنبا، لا هذه حمزة، لا هذه بماذا ستعربها؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا تقربوها جنبا، هل هي ناهية؟ لا، الإعراب له ارتباط بأصل الكلام لا بتقدير المقدر، المقدر إنما يريد تقريب المعنى، زائدة إعرابا لا معنى، زائدة لتوكيد النهي، هكذا قال علماؤنا، زائدة لتوكيد النهي، وأنتم سكارى وأنتم جنوب، هذا هو التقدير، وأنتم سكارى وأنتم جنوب، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى وأنتم جنوب، هذا هو المعنى على زيادتها إعرابا لا معنى. لماذا نقول إعرابا لا معنى؟ لأنه لا زيادة في القرآن، إنما اللفظ عندما يزاد في القرآن إنما يزاد للتوكيد، ما جاءنا من بشير، من هنا زائدة إعرابا لا معنى، إنما زيدت لتوكيد النفي، فلا وربك لا زائدة إعرابا لا معنى، وهكذا وقس. ولا جنوبا، إذا لا زائدة، أليس كذلك؟ إلا عابري سبيل، عابري ماذا تلاحظون؟ منصوب مستثنى منصوب، إلا عابري سبيل، العابر في العربية يطلق على المسافر يسمى عابر السبيل، كما يطلق في العربية على المجتاز المار من مكان إلى مكان يسمى عابرا، عبرت القنطرة، وهذا المعنى اللغوي ذو الوجهين من خلاله سيقع الخلاف بين كبار المفسرين في توجيه هذه الآية المباركة. ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، أصل الكلام ولا جنبا حتى تغتسلوا، أي لا تقربوها حال كونكم جنبا حتى تغتسلوا، فإذا اغتسلتم بيان لغاية، بيان لغاية النهي، فإذا اغتسلتم فاقربوها، واضح؟ لكنه لماذا قدم المستثنى قبل تمام الكلام؟ نكتة بلاغية هنا يا مصطفى، لماذا قدم المستثنى قبل تمام الكلام؟ والأصل في باب الاستثناء أنه لا يأتي إلا بعد تمام الكلام، تقول جاء القوم إلا فلانا، هذا هو الأصل، وإن كان جائزا تقديمه، قال علماؤنا وإنما قدم المستثنى قبل تمام الكلام من أجل الاهتمام، النكتة البلاغية هي الاهتمام، اهتماما به قدمه، إلا عابري سبيل، والسبيل معروف وهو الطريق، ثم ذكر غاية النهي، فقوله حتى تغتسلوا بيان لغاية ماذا؟ بيان لغاية الحكم. علماؤنا رحمهم الله من المتقدمين كعلي وابن عباس من الصحابة والتابعين حصل بينهم خلاف في توجيه هذه الآية، وهذا سيأخذ مني بعض الوقت حتى تستوعبوه، جزاكم الله خيرا. قال بعض العلماء إن الصلاة المذكورة في صدر الآية هي الصلاة ذات الهيئة المخصوصة المبتدأة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، أي لا تقربوا الصلاة والحال أنكم سكارى حتى تعلموا ما موصولية، حتى تعلموا ما تقولونه، حتى تعلموا الذي تقولونه فهي موصولية، حتى تعلموا ما تقولون، ولا تقربوا الصلاة ذات الهيئة المخصوصة كما ذكرنا وأنتم جنب، في حال كونكم جنبا حتى تغتسلوا، إلا عابري سبيل، إلا إذا كنتم مسافرين. والغالب خصوصا في ذلك الزمان، الغالب عدم وجود الماء في الأسفار، الغالب عدم وجود الماء في السفر ووجوده في الحضر. فالإمام علي، انتبهوا، وابن عباس، أعيروني قلوبكم قبل آذانكم، فعلي رضي الله عنه وابن عباس ومجاهد تلميذه وسعيد بن جبير تلميذه أيضا، هؤلاء الأئمة وهو مذهب أبي حنيفة، حملوا عابر السبيل على المسافرين، فيكون المعنى كما ذكرت لكم، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنوبا حتى تغتسلوا، إلا إذا كنتم مسافرين ولم تجدوا ماء فتيمموا. واضح؟ هذا القول الأول حتى لا أطيل. القول الثاني، قالوا في الآية مجاز مرسل بالحذف، وقد درستم المجاز ودرستم علاقات المجاز، قد يأتي المجاز بالحذف وقد يأتي المجاز علاقته الكلية أو علاقته الجزئية أو علاقته العموم أو علاقته الخصوص إلى آخره مما تعلمون، فعلاقته تقرب من 30 علاقة كما درستم في البلاغة، إطلاق الحال وإرادة المحل، إطلاق المحل وإرادة الحال، يعني هناك علاقات كثيرة. فهنا من باب إطلاق الحال وإرادة المحل قالوا في الآية مجاز بالحذف، لا تقربوا مواضع الصلاة، فأطلق الصلاة وهي الحال وأراد المحل وهي المساجد. فانتبهوا حفظكم الله، كقوله خذوا زينتكم عند كل مسجد، أطلق المحل وأراد الحال عكس ما نحن فيه الآن، عند كل صلاة خذوا زينتكم، مثلا لا يذهب بثياب المهنة وفيها الرائحة ويدخل بها المسجد ليؤذي الملائكة والمؤمنين. ففي الأعراف أطلق المحل وأراد الحال ففيه مجاز مرسل، وهنا أطلق الحال وأراد المحل، لا تقربوا بيوت الله. قدرها ابن جرير لا تقربوا مواضع الصلاة مصلين فيها، فهم المعنى، وأنتم سكارى، ولا تقربوها أيضا المواضع بيوت الله، لا تقربوا بيوت الله، وأنتم جنب حتى تغتسلوا، إلا مجتازين من باب إلى آخر، إلا مارين من أحد أبواب المساجد إلى باب آخر. وقد ذكر ابن جرير سبب من أسباب النزول أن بعض الصحابة كانوا يصبحون يعني جنبا ويحتاج إلى الماء فيقطع المسجد من هذا الباب إلى الباب الآخر من أجل الماء. واضح؟ فأباح الله للجنوب، واستنبط الفقهاء من ذلك أن الجنوب يمكن أن يدخل المسجد مارا من باب إلى آخر، لا أن يمكت في بيوت الله تبارك وتعالى، فهذا منهي عنه، ومن باب أولى أن يقرأ القرآن فيه. واضح؟ فقد جاء النهي عن مس المصحف بالنسبة للجنوب، وكذلك ذهب علماؤنا إلى نهي الجنوب من قراءة القرآن، علماء المالكية يجيزون له أن يقرأ بعض الآيات التي فيها الأذكار وما إلى ذلك من التعاويذ، لا أن يقرأ القرآن وهو جنوب، واضح؟ وأباح بعض العلماء له القراءة، لكن الجمهور منعوه من مس المصحف كما هو مقرر في محله، بدليل لا يمسه إلا المطهرون، وبدليل لا يمس القرآن إلا طاهر، كما صح عن النبي الطاهر صلوات الله وسلامه عليه. إذن القول الأول، فسر عابر السبيل بالمسافرين، والقول الثاني، فسر عابر السبيل بماذا؟ بالمجتازين، بالمارين في المسجد من باب إلى آخر. قال بعض العلماء الحال الأولى تقوي أن الصلاة على معناها الحقيقي بدون حذف، والحال الثانية إلا عابري سبيل، ولا جنبا إلا عابري، ولا جنبا إلا عابري، الحال الثانية ولا جنبا تقوي ماذا تقوي الحذف، تقوي أن المراد مواضع الصلاة. فعندنا حالان، وأنتم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذه الحال تقوي حمل الصلاة على معناها الحقيقي بدون تقدير الحذف، بدون تقدير المواضع. والحال الثانية ولا جنبا إلا عابري سبيل تقوي التقدير. ففهموا هذا رحمكم الله تعالى، واضح؟ على القولين. قد تقولون ما هو مذهب الجمهور؟ مذهب الجمهور وهو ما نصره ابن كثير هو المواضع، لا تقربوا مواضع الصلاة. وسأقرأ عليكم عبارة ابن جرير ونصرة ابن كثير لها. يقول الإمام ابن جرير، لماذا ابن جرير ذهب إلى أن الجملة فيها حذف؟ لأن الله ذكر بعد ذلك السفر، قال أو على سفر، فليس في هذا التكرار معنى المفهوم. ابن جرير يقول ليس في هذا التكرار معنى مفهوم، ليس لإعادته معنى مفهوم كما ستلاحظون. يقول رحمه الله بعد ذكره الخلاف، يقول والأولى قول من قال ولا جنبا إلا عابري سبيل إلا مجتازي طريق فيه، وذلك أنه قد بين حكم المسافر إذا عدم الماء وهو جنب في قوله وإن كنتم مرضاء على سفر. قال فكان معلوما بذلك أن قوله ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا لو كان معنيا به المسافر، لو كان معنيا به المسافر، قدم الخبر على الاسم، لو كان معنيا به المسافر لم يكن لإعادة ذكره في قوله تعالى أو على سفر معنى مفهوم. لما كاين شيء معنى، لماذا أعاده؟ أين المعنى لإعادته؟ قال رحمه الله لم يكن لإعادة ذكره في قوله أو على سفر معنى مفهوم، وقد مضى حكم ذكره قبل ذلك. قال رحمه الله فإذا كان ذلك كذلك فتأويل الآية، انظروا ماذا قال كما قلت لكم، قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا المساجد للصلاة مصلين فيها. إذا نصر قول الحذف، لا تقربوا المساجد للصلاة مصلين فيها وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا تقربوها أيضا جنوبا حتى تغتسلوا إلا عابري سبيل. قال ابن كثير بعد ذلك وهذا الذي نصره هو قول الجمهور وهو الظاهر من الآية، وكأنه تعالى نهى عن طاعة الصلاة على هيئة ناقصة تناقض مقصودها، وعن الدخول إلى محلها اللي هو المسجد على هيئة ناقصة وهي الجنابة المباعدة للصلاة ولمحلها أيضا، واضح؟ وقول علي وابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير ليس ببعيد، بل هو مرجوح فقط. الذين حملوا عابري السبيل في الآية على المسافرين ليس ببعيد، لكنه مرجوح، والراجح هو ما نصره ابن جرير وابن كثير رحمهم الله تعالى. فيكون معنى الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا مواضع الصلاة، أي لا تقربوا المساجد للصلاة مصلين فيها وأنتم سكارى، أي في حالة السكر، حتى تعلموا ما تقولون، ولا تقربوها، أي لا تقربوا مواضع الصلاة جنوبا، أي في حالة الجنابة، حتى تغتسلوا، إلا ماذا؟ إلا مجتازين في بيوت الله من باب إلى آخر. هذا هو القول الراجح. والقول الأول إلا إذا كنتم مسافرين فلم تجدوا ماء فتيمموا. وقلنا بأن لماذا هو مرجح؟ قلنا على قول ابن جرير، لأنه لا معنى لإعادته في قوله تبارك وتعالى أو على سفر كما سيأتي. إذن فهمنا الآية، قلت لكم تحتاج إلى شيء من التأمل. الاغتسال تعميم وافتعال من الغسل، وهو تعميم الجسد بالماء. واختلف العلماء في الدلك سواء في الغسل أو في الوضوء، فمذهبنا وجوب الدلك خلافا للجمهور. ودليل المالكية على هذا مفهوم الغسل في اللغة العربية، إذ لا يتحقق إلا بالدلك، إلا بإمرار اليد. ومذهب الجمهور أخذوا بحديث عائشة وميمونة ثم أفاض على سائر جسده. قال بعض علمائنا وهذا الحديث لا يفيد أنه لم يتدلك، قال لأن عائشة سكتت عن ذلك، لأن عائشة وميمونة سكتتا عن ذلك. انظروا في التحرير والتنوير. قال رحمه الله وهذا الحديث ليس فيه حجة لهم أنه لم يتدلك صلى الله عليه وسلم، لأنهما قد سكتتا عن ذلك ولم تذكرا الدلك. والخلاف خلاف معتبر. كذلك اختلف العلماء في المضمضة والاستنشاق في الغسل، هل هما واجبتان أو مستحبتان؟ مذهبنا الاستحباب. لماذا؟ لأنهما عضوان باطنان. كما اختلف العلماء في النية في الغسل وفي الوضوء، فالجمهور على أن النية واجبة والحنفية على أنها مستحبة فقط. انتقل بنا القرآن الكريم إلى أعذار التيمم وإلى الحديث عن التيمم بالذات، فبدأ بالعذر الأول، قال وإن كنتم مرضى. الله أكبر. العذر الثاني، أو على سفر. الثالث، أو جاء أحد منكم من الغائط. الرابع، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء. بماذا نعرب هذه الجملة؟ معطوفة على جملة الشرط وإن كنتم ولم تجدوا. جواب الشرط لم يأتي بعد، جواب الشرط أخانا حمزة هو فتيمموا. وإن كنتم مرضى أو مسافرين أو محدثين، الحدث الأصغر أو الأكبر، أو محدثين أو ملامسين للنساء سواء بالجماع أو بالملامسة كما سيأتي تفصلها بعيد قليل، وسيأتي أيضا ذكر الخلاف فيها، أو ملامسين فلم تجدوا ماء. لذلك قلت لكم هي معطوفة على جملة الشرط، ثم جاء جواب الشرط فتيمموا صعيدا طيبا، ثم جاءت كيفية ذلك فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ثم ختم ربنا بتذييل. وأقول لكم دائما هذا تذييل، المقصود منه كذا. ما معنى التذييل عند البلاغيين؟ من يستذكر منكم وخصوصا من درس الجوهر المكنون، درستم في علم البديع التذييل. التذييل عند علماء البلاغة من باب التذكير، التذييل هو الإتيان، اكتبوا حتى تحفظوه، هو الإتيان بجملة بعد جملة سابقة لها تشتمل على مضمونها. الإتيان بجملة بعد جملة تشتمل على مضمونها تقريرا لها وزيادة للبيان وزيادة لمعناها، تقريرا لها وزيادة لمعناها، كقوله تعالى مثلا وقل جاء الحق وزهق الباطل، تدليل إن الباطل كان زهوقا. إذن جملة بعد جملة تتضمن معناها، يجاء بها من أجل التوكيد، التقرير والتوكيد، يجاء بها من أجل التقرير والتوكيد وزيادة في البيان، وزيادة في البيان. من ذلك مثلا في سورة سبأ، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي وهل يجازى على القراءتين، وهل يجازى إلا الكفر، هذا تدليل. إذن إذا أردنا أن نعتصر هذا التعريف، التدليل الإتيان بجملة بعد جملة متضمنة لمعناها توكيدا لها وزيادة في توضيحها. نعود، هذا هو التدليل. قال تبارك وتعالى وإن كنتم مرضى، عرف القرطبي المرض فقال عبارة عن خروج الجسم، المرض عبارة عن خروج الجسد عن الاعتدال والاعتياد إلى الشذوذ والاعوجاج، هكذا عبر القرطبي رحمه الله، عبارة عن خروج الجسد عن الاعتدال والاعتياد، ما كان معتادا عليه الجسم، عن عبارة عن خروج الجسم عن الاعتدال والاعتياد إلى الشذوذ وماذا؟ والاعوجاج. وإن كنتم مرضى، ما هو المرض الذي يتيمم له؟ لأن الله أخر جواب الشرط، وإن كنتم مرضى فتيمموا، أو على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا، فهم، أو جاء أحد منكم من الغائط ولم تجدوا ماء فتيمموا، أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا، هكذا تقدير الآية. أما المرض فيختلف عن الثلاثة، واضح؟ قد يوجد المرض ولا ويشق، قد يوجد الماء عفوا، قد يوجد الماء ولا يستعمل. قال وإن كنتم مرضى، ما هو المرض المانع من استعمال الماء؟ المرض المانع من استعمال الماء هو المرض الشديد الذي يزيد في المرض، قد يؤدي إلى الموت إن اغتسل مات، كما جاء في الحديث قتلوه قاتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي، أي الجهل، السؤال، فإنما شفاء العي السؤال. وكذلك المرض إذا استعمل معه الماء تأخر البرء، سواء في الوضوء، انتبهوا كما سيأتي معنا إن شاء الله، ستأتي معنا آية الوضوء في المائدة، هذا سواء تعلق بالوضوء أو تعلق بالاغتسال. وإن كنتم مرضى، سواء تعلق ذلك بالطهارة الصغرى أو الطهارة الكبرى، وإن كنتم مرضى أو على سفر، العذر الثاني أو على سفر، العادة قديما خصوصا في الزمان الغابر أن الماء شحيح في الأصفار، الماء شحيح في الأصفار، ولذلك قال تبارك وتعالى أو على سفر. جملة يا إخواننا أو على سفر في موضع نصب خبر عطفا عن الخبر الماضي، وإن كنتم مرضى خبر كان أو مسافرين، فجملة على سفر في محل نصب خبر عطفا على الخبر أو على سفر، واضح؟ فانتبهوا لي للإعراب وتقدير الكلام. وإن كنتم مرضى أو مسافرين ولم تجدوا ماء فتيمموا. العذر الثالث، العذر الثالث، ولا أريد أن أخوض في السفر ومسافته وما يتعلق بتفصيله لأن هذا موضعه كتب الفقه. وإن كنتم مرضى أو على سفر، العذر الثالث أو جاء أحد منكم من الغائط، انظروا للأدب الرباني، ربنا جل وعلا يكني ولا يصرح. هناك فضلات يستقبح ذكرها كالبول والغائط شرفكم الله، هذا مما يستهجن ويستقبح. فربنا جل وعلا لم يصرح بذلك، إنما عبر عن الفضلات بالمكان المنخفض، لأن الغائط في اللغة العربية هو المكان المنخفض، كل مكان منخفض إذا ذهب إليه الإنسان لقضاء حاجته تستر عن أعين الناس يسمى غائطا في اللغة العربية. ثم نقله الشارع في تشريعه إلى الفضلات. إذن هذا مجاز بالنقل. الأصل في الغائط هو المكان المنخفض الذي يذهب إليه الإنسان لقضاء حاجته تسترا عن أعين الناس، ويجمع على أغواط وغيطان. فالأغواط والغيطان هي المواضع المنخفضة كالوادي مثلا أو حفرة كبيرة والسهول البعيدة، وقس على ذلك. هذه الأماكن كانت العرب وكان الناس ولا زالوا يذهبون إليها من أجل قضاء حوائجهم تسترا عن أعين الناس. فهذا هو المعنى اللغوي. ربنا جل وعلا نقل هذا المعنى اللغوي، نقله إلى الفضلات. واضح؟ أو جاء أحد منكم من الغائط، ففيه مجاز بالنقل. فبدل أن يعبر بالفضلات وهي مستقبحة الذكر مستهجنات الوصف، عبر عنها بالأمكنة المنخفضة التي يذهب إليها الناس عادة لقضاء حوائجهم تسترا عن أعين غيرهم. مفهوم المعنى؟ لا إله إلا الله. كما قال: أو لامستم النساء، كما سيأتي، كناية عن الجماع على أحد الأقوال، هذا تأدبا تأدبا. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فعبر عن الجماع بالمباشرة تأدبا. قال ابن عباس: إن الله حيي يكني ولا يصرح، ومر معنا هذا في البقرة. أو جاء أحد منكم من الغائط، إذن عبر بالتلويح بدل التصريح، لما في التصريح عن ذلك من الاستهجان والقبح. وانظر إليه كيف قال: أو جاء أحد منكم، فعبر بالوحدة والإبهام، جاء أحد منكم، كل ذلك تأدبا. والمراد هاهنا إخواني الكرام الحديث عن نواقض الوضوء. أو جاء أحد منكم من الغائط، فأشار هنا إلى حدث وهو الفضلات التي تخرج من الإنسان أعزكم الله. واضح؟ أليس كذلك؟ ولكن المراد جميع النواقض، وهي عند علماء المالكية ثلاثة: أحداث وأسباب وغيرهما. أحداث وأسباب وغيرهما. فالأحداث عندنا فيما أذكر تسعة. الأحداث عندنا تسعة: الريح شرفكم الله، والبول والغائط أعزكم الله، والمذي والودي، والمني بغير شهوة معتادة، لأن الذي بشهوة معتادة يستلزم الغسل، والهادي الذي يخرج من الحامل يسمى الهادي، وسمي بالهادي لأنه يدل ويرشد إلى أن هذه المرأة قريبة الوضع، قريبة الوضع يسمى الهد، تلك الإفرازات التي تخرج من الحميد. ودم الاستحاضة، دم الاستحاضة يستلزم الوضوء. والتاسع والأخير هو المني الخارج من المرأة بعد اغتسالها، أي بعد إتيان زوجها لها، إذا خرج منها بعد اغتسالها شيء من مني زوجها ولا حياء في تعلم الدين، قال علماؤنا يستلزم ذلك ماذا؟ يستلزم الوضوء. إذن هذه تسمى أحداثا، وثمة أسباب، أسباب للأحداث، السكر والجنون والإغماء والنوم الثقيل. الإنسان إذا نام نوما ثقيلا قد يخرج منه شيء، فهذا سبب. الإغماء سبب، الجنون لا يدري أخرج منه شيء أم لا، السكر كذلك. إذن زوال العقل بهذه الأربعة، زوال العقل ويعبر العلماء بزوال العقل أيضا، هذه أسباب للأحداث. ماذا بقي؟ غير هذه الأربعة التي تكون سببا. من الأسباب عندنا إخواني الكرام اللمس، ولذلك اللمس بشهوة سبب ناقض للوضوء. وعلماؤنا يقولون إن قصد ووجد انتقض وضوءه، إن قصد ولم يجد انتقض وضوءه، إن وجد ولم يقصد انتقض وضوءه، إن لم يقصد ولم يجد لم ينتقض وضوءه. فالقسمة عقلية رباعية، قصد ووجد، قصد ولم يجد، وجد ولم يقصد، في هذه الثلاثة ينتقض وضوءه، والرابعة ظاهرة لم يقصد ولم يجد. واضح؟ إذن اللمس سبب للحدث، لخروج شيء، لأنه إذا لمس بشهوة سيخرج منه المذي، والمذي حدث تقدم ذكره في التسعة الماضية، أليس كذلك؟ القبلة في الفم ليخرج قبلة الشفقة، قبلة الشفقة لا تلقض، القبلة في الفم، هذه القبلة تنقض الوضوء باتفاق عندنا في المذهب. إذن كم ذكرنا؟ كم ذكرنا؟ ذكرنا الأربعة التي يزول بها العقل، وذكرنا اللمس، وذكرنا القبلة في الفم، هذه ستة. كم بقي؟ وهي سبعة. كم بقي؟ ذكروني جزاكم الله خيرا. كم بقي؟ مس الذكر، من مس ذكره فليتوضأ، كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. بقي أمران غيرهما، الشك والردة، لئن أشركت لا يحبطن عملك، ومن ذلك العمل الوضوء. من يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، والآيات كثيرة في هذا. أما الشك فانتبهوا للشك كيف يتحدث عنه علماؤنا في نقد الوضوء، يقولون الشك في الشرط مع تيقن المانع وعكسه، شك في الشرط، شك أنه متطهر، إنسان دخل المسجد فشك أنه متطهر وعنده اليقين أنه قد أحدث، بال شرفكم الله أو تغوط، يشك في ماذا؟ في الطهارة، وعنده اليقين في المانع، هذا عليه أن يتوضأ. وعكسه، شك في المانع يشك في وجود الحدث، هل أحدثت؟ هل تبولت؟ هل يشك في ماذا؟ في الحدث. وعنده اليقين في الشرط، هذا أيضا ماذا؟ هذا يتطهر. وإن كنتم مرضى، إذن أحداث تسعة وأسباب سبعة وغيرهما اثنان، الردة وماذا؟ الردة والشك. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم، اختلف العلماء في الملامسة كما اختلف القراء في ذلك، فقرأ الجمهور بالألف لامستم، وقرأ حمزة والكسائي بدونها لمستم، واختلف الفقهاء في ذلك بدءاً من الصحابة إلى الأئمة الأربعة. فذهب بعض العلماء كأبي حنيفة إلى أن الملامسة بمعنى الجماع، وذهب إلى هذا ابن مسعود قبله. وتعلمون أن فقه أهل العراقي سنده إلى ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك الإمام أبو حنيفة لا يرى انتقاد الوضوء ولو لمس زوجته بشهوة، ولو لمس بشهوة فإن وضوءه لا ينتقض على مذهب أبي حنيفة، لأنهم يفسرون أو لامستم بالجماع. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن لمس المرأة ينتقض به الوضوء مطلقا، مذهب الإمام الشافعي فيه صعوبة. وتوسط الإمام مالك بين الفقهاء، ولذلك قال رحمه الله بأن اللمس بشهوة هو الذي ينتقض به الوضوء. فمذهب المالكية عندنا مذهب وسط بين الحنفية والشافعية، وعندهم ذلك التفصيل الذي ذكرت لكم. إن قصد الالتداد، إن قصد التلدد بزوجته، إن قصد ووجد انتقض وضوءه، انتقض وضوءه. إن قصد وما وجد انتقض وضوءه لأنه قد قصد. إن وجد وإن لم يقصد، إن وجد في اللمس انتقض وضوءه. وكل هذا احتياطا للعبادة، كل هذا من علمائنا احتياطا للعبادة رحمهم الله رحمة واسعة. أو لامستم النساء فلم تجدوا، جملة معطوفة على جملة الشرط، وإن كنتم ولم تجدوا، واضح؟ قد تقولون وما إعراب جاء أحد منكم من الغائط، أعربتم لنا أو على سفر أو جاء. أيضا جملة جاء معطوفة على جملة الشرط، وإن كنتم مرضى وإن جاء أحد منكم من الغائط، واضح؟ وقف على ذلك. فلم تجدوا ماء جاء جواب الشرط فتيمموا، الله أكبر، فتيمموا جواب الشرط. التيمم إخواني الكرام في العربية معناه القصد. تقول العرب تيممت الشيء ويممت الشيء وأممت الشيء بمعنى قصدته. فعندما أقول لك تيمم فلانا ستجد عنده حاجتك، أي اقصده فإنه رجل كريم. قال تعالى ولا تيمموا، ولا تيمموا الخبيث، أي ولا تقصدوا الخبيث منه تنفقون، كما مر معنا في البقرة. فالتيمم ورد ذكره في القرآن في ثلاثة مواضع لا رابع لها، موضع مر معنا وهذا الثاني، والثالث سيأتي في آية الوضوء في المائدة إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. فالتيمم في العربية معناه القصد. ثم نقله الشارع إلى ماذا؟ إلى الطهارة الترابية المشتملة على مسح الوجه والكفين بنية. قال العلامة الصاوي من علمائنا التيمم طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية، بنية. وقال بعض العلماء كالقرطبي القصد إلى ماذا؟ القصد إلى الصعيد لمسح الوجه والكفين، فتيمموا صعيدا، أي اقصدوا صعيدا طيبا من أجل أن تمسحوا الوجه والكفين. وسيأتي معنا فرائض التيمم وسننه إن شاء الله عندنا في المذهب، ولا نطيل بذكر المذاهب الأخرى. فتيمموا، إذن ما هو التيمم في العربية؟ القصد. ثم وقع فيه النقل إلى الطهارة الترابية كما ذكرنا المشتملة على مسح الوجه والكفين بنية. فتيمموا صعيدا طيبا، ما هو الصعيد؟ الصعيد وجه الأرض في العربية، الصعيد وجه الأرض في العربية. فتصبح صعيدا زلقا كما في سورة الكهف. وخصه الإمام الشافعي وأحمد بالتراب خاصة، مذهبهم ضيق مذهب الإمامين فيه نوع من الضيق والحرج، ومذهب أبي حنيفة التراب وما كان من جنسه، دخلوا في ذلك الرمل والحجر، واضح. وأوسع المذاهب في الصعيد مذهبنا معشر المالكية، كل ما كان من أجزاء الأرض، فيدخل في ذلك التراب والرمل والحجر والجص الذي لم يطبخ، والجص الذي لم يطبخ، انتبهوا، والمعادن كالحديد والقصدير والرصاص والكحل، بشرط عدم نقلها إلى موضع آخر، فإذا نقلت لا يجوز المسح عليها، أن يمسح على هذه المعادن في مواضعها. إذن والمعادن، انتبه، والمعادن غير المنقولة، غير المنقولة باستثناء الذهب والفضة، في مكانه لا يجوز المسح عليه عندنا وإن كان صعيدا، وباستثناء الجواهر كالياقوت والزبرجد فلا يجوز المسح عليها، واضح. بقي الحشيش، ينسب إلى مذهبنا جواز المسح على الحشيش. قال العلامة اللخمي: لا يجوز المسح على الحشيش إلا للضرورة، حيث لم يجد صعيدا، لم يجد غيره، وصعب قلعه، صعب قلعه من مكانه، وهذا لا يكاد يقع، وذكره الحطاب رحمه الله في مواهب الجليل، وذكره الحطاب في مواهب الجليل. فالمسح على الحشيش مقيد عندنا بقيد الضرورة، وهذا لا يكاد يقع عندما قالوا ويصعب قلعه، هذا لا يكاد، يعني يسهل قلعه في الغالب. فتيمموا صعيدا طيبا. ما معنى طيبا؟ الصعيد الطيب بناء على ما ذكرنا في مذاهب الفقهاء بشرط أن يكون طيبا، أي طاهرا، لم تلوته نجاسة أو قذر وسخ، ينبغي أن يكون طاهرا. فتيمموا صعيدا طيبا. قال علماؤنا قبل أن نتحدث عن فامسحوا، قال علماؤنا: والتيمم من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء في السنة التي فرض فيها، فأغلبهم يقولون في غزوة المريسيع، وقد كانت عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وسبب مشروعية التيمم أمر جلل، ذلكم أن عائشة فقدت عقدا لها، انتبهوا، فقدت عائشة رضي الله عنها عقدا لها، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه كما تقول عائشة، وقام الناس معه، وطال الزمان ولم يجدوه، وحان وقت الصلاة، فجاء الناس إلى أبي بكر فقالوا له: انظر إلى عائشة حبست الناس وليس على ماء، يعني الموضع ليس فيه بئر ولا عين ولا شيء، وليس على ماء وليس معهم ماء. فغضب أبو بكر وذهب إلى عائشة وطعنها في خصرها بيده، خصره هذا، وطعنها في خصرها وقال لها: حبست الناس وليس على ماء وليس معهم ماء. قالت: وما منعني من التحرك إلا موضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نائم على فخذي. صبرت مع أنها تطعن وهي صابرة. قالت: فأقام رسول الله حتى أصبح، فنزلت آية التيمم، لا إله إلا الله، فجاء أسيد بن حضير فقال لها: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، بمعنى أن بركات آل أبي بكر كثيرة جدا. شوف سبحان الله العظيم، انظروا حفظكم الله، هذا الضياع للعقد كان سببا بعد أن فقدوا الماء أن ينزل ربنا جل وعلا حكم التيمم، لأن الناس في حاجة إليه. كما رأيتم في آية التيمم وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء والأعذار كثيرة وعلى رأسها فقد الماء كما وقع للصحابة في هذا المشهد. قالت عائشة انظروا فبعثنا البعير فإذا العقد تحته. العقد تحت بعير عائشة. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. وأقاموا يلتمسونه. فهذا سبب مشروعية التيمم. وجاء في الحديث الصحيح فضلنا على الناس بثلاث، وذكر منها حتى لا نطيل بذكر الحديث، وذكر منها وجعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا. وجعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا. وقوله فضلنا على الناس أي على الأمم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. ثم ذكر الله جل وعلا كيفية التيمم فقال فامسحوا فتيمموا صعيدا طيبا، أي فاقصدوا صعيدا طاهرا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. أطلت عليكم لكن بقيت معنا 5 دقائق إن أطلنا ونختم الدرس إن شاء الله. فامسحوا بوجوهكم، هذه الباء ماذا تكون؟ هل هي للإلصاق أم للملابسة أم للتبعيض أم زائدة إعرابا لا معنى؟ وهي موجودة أيضا في آية الوضوء، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذه الباء موجودة في الموضعين معا. قال علماؤنا الباء هنا زائدة إعرابا لا معنى لتوكيد الأمر، فامسحوا وجوهكم، فتيمموا صعيدا طيبا، فامسحوا وجوهكم، فقال فامسحوا بي. قالوا ونظيرتها قوله تعالى وهزي إليك بجذع، أي وهزي إليك جذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وهذا هو الظاهر هنا، الظاهر هنا أن الباء زائدة لتوكيد الأمر. أما في آية الوضوء ففيها خلاف. بالنسبة لمذهبنا ومذهب الحنابلة معنا هي زائدة لتوكيد الأمر، وأما مذهب السادة الشافعية والسادة الحنفية فهي للتبعيض. ولذلك يرى السادة الشافعية يرون أن المسح يجزئ بأقل الواجب، بأقل الواجب، لو فعل هكذا فقد مسح رأسه، في مذهب السادة الشافعية. ومذهب السادة الحنفية ربع الرأس، لأن الباء عندهم للتبعيض، فامسحوا بعض رؤوسكم في آية الوضوء، في آية الوضوء. وأما مذهب السادة الحنابلة والسادة المالكية كما ذكرت لكم فالباء زائدة لتوكيد الأمر، فيكون المعنى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا رؤوسكم. واضح؟ امسحوا رؤوسكم. نعود إلى آية النساء، وسيأتي معنا الحديث عن آية الوضوء في محلها إن شاء الله. قال تبارك وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم، أي فامسحوا وجوهكم وأيديكم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، أي فامسحوا وجوهكم وأيديكم، هذا هو المعنى، لأن الباء كما قلنا زائدة إعرابا لا معنى فهي لتوكيد الأمر. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، سيأتي معنا في آية المائدة قال منه وسنقف معها إن شاء الله وسنقف مع الخلاف فيها. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. قبل أن نتحدث عن هذا التذييل لا بد أن نقف مع فرائض التيمم في مذهبنا وسننه حتى يعلم عامة المتابعين معنا كيف يتيممون. بالنسبة لفرائض التيمم خمسون، فأول فرائض التيمم النية، فهي واجبة في التيمم باتفاق، لأن الله قال فتيمموا، ولذلك لم يخالف الحنفية لأنه قال فتيمموا، واضح؟ فهو حجة عليهم باتفاق. ووقع الخلاف في الوضوء والغسل مع الأحناف، فهم لا يرون وجوب النية فيهما، أما في التيمم فالإجماع، الإجماع على النية فيه. إذن الفرض الأول في التيمم هو النية عند الضربة الأولى. الفرض الثاني الضربة الأولى. الفرض الثالث تعميم، انتبه، تعميم المسح للوجه والكفين، ينبغي أن يعمم الوجه والكفين بالمسح، وينبغي أن يخلل الأصابع كما قال فقهاؤنا، وينبغي أن ينزع الخاتم ليمسح موضعه، كل هذا ذكره علماؤنا، وكل هذا كما أقول دائما وأبدا فيه احتياط للعبادة. جميل. الفرض الرابع للتيمم الصعيد الطاهر، وتحدثنا عنه، لابد أن يكون طاهرا سواء كان رملا أو ترابا أو حجرا أو نحو ذلك. قد يقول قائل إذا كنا في بلاد ثلجية ولا يوجد حجر ولا شيء والثلج قد غطى الأرض، اختلف علماؤنا في المسح على الثلج، فقال بعضهم بجواز ذلك إذا تعذر الوصول إلى الصعيد الطاهر. جميل. الفرض الخامس والأخير الموالاة، بمعنى ينبغي أن يوالي بين العضوين، لا أن يمسح الوجه وأن يتوقف، ينبغي أن يوالي بين العضوين. أما سننه فأربع، إذن أركانه كم؟ خمس، فرائضه كم؟ خمس، وسننه أربع. السنة الأولى ما هي؟ تفضلوا. كيف؟ استذكر ماذا عندك؟ ماذا عندك؟ الترتيب. الترتيب سنة فقط، لو مسح مثلا اليدين قبل الوجه أجزأه ذلك، فمسح الوجه قبل اليدين هي السنة الأولى، الترتيب بين العضوين بأن يمسح الوجه قبل اليدين، لأن الله ماذا قال؟ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، واضح؟ السنة الثانية الضربة الثانية. السنة الثالثة مسح اليدين إلى المرفقين، هذا عندنا سنة فقط، عند الشافعية واجب، انتبهوا، عندنا سنة فقط، فجمعنا بين حديث عمار وحديث عبد الله بن عبا رضي الله عنه وأرضاه. والرابعة قلنا المسح إلى المرفقين، وهو الثالثة والأخيرة نقل أثر الضرب إلى الممسوح. ما معنى نقل أثر الضرب إلى الممسوح؟ لو فرضنا ضرب التراب مثلا ثم مسح شيئا ثم ذهب إلى وجهه، مفهوم؟ هذا سنة فقط يجزئه، هو مكروه، تيممه صحيح لو مثلا ضرب التراب ثم نسي وفعل هكذا ثم مسح وجهه، تيممه صحيح لكنه مكروه، واضح؟ فلا بد أن ينقل أثر الضرب إلى الممسوح مباشرة. بقي عند المالكية شيء يذكرونه في كتب الفروع بعض الجهلة ممن لم يذق للفقه طعما يتنذر ويتمسخر بذلك، وهو ما يسمى عندنا بالوصف الحميد، تضرب تمسح الوجه ثم تمسح اليدين، أليس كذلك مع التخليل كما ذكرنا؟ عندما تضرب الضربة الثانية عندنا شيء يسمى الوصف المحمود عند المالكية، فعلونا هكذا حتى لا يتركوا شيئا، هذا يعني هذا الفعل هو فقط من أجل الاحتياط للعبادة حتى لا يدع المسلم شيئا لم يمسحه، هذا ليس واجبا، ما أوجبه الله عليك وما أوجبه عليك فقهاؤنا رحمهم الله. إن شئت فافعله وإن لم تشأ فلا تفعله. ولا ينبغي أن تتمسخر وأن تتنضار وأن تستهزئ، فلا يستهزئ بمثل هذا إلا جاهل أو كافر. أما المسلم الذي ذاق طعم الفقه فلا يزيده ذلك إلا تشبعا بالشريعة الإسلامية. وفقهاؤنا رحمه الله عندما ذكروا ذلك من أجل إشباع الأعضاء، وحتى لا يترك شيئا لم يمسح، يسمى بالوصف الحميد. لا إله إلا الله. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا. سبحان الله، ختم الآية بهذا التدليل الذي يقطر عفوان ورحمتان ورأفتان وجودا وكرما. إن الله كان عفوا، عفا عنكم، ولذلك شرع لكم التيمم وخصكم به دون سائر الأمم. فضلنا على الأمم بثلاث، وذكر منها التيمم صلى الله وسلم عليه وعلى آله كما ذكرنا سلفا. إن الله كان عفوا، نقلكم جل وعلا من المشقة إلى التيسير. أنت مريض لا تستطيع استعمال الماء أو لم تجد الماء، فأباح لك التيمم حتى لا تترك العبادة، هذا فيه تيسير. إذا خشيت من استعمال الماء المرض تيمم، سواء للحدث الأكبر أو للحدث الأصغر. إذا كان عندك يقين أنك إن اغتسلت ستزكم، وعندك يقين بحكم التجربة، تيمم. هذا عفو من الله، إن الله كان عفوا، هذه رحمة، هذه رأفة من الكريم المتعالي تبارك وتعالى. غفورا، كلاهما صيغتا مبالغة على وزن فعول، عفوا على وزن فعول، أضغمت الواو الزائدة في لام الكلمة، انتبهوا معشر الطلاب، أضغمت الواو الزائدة، واو فعول، هذه الواو زائدة أضغمت في لام الكلمة عفوا، ولذلك الواو الزائدة في غفور لم تضغم لأنها ليست من جنسها. إن الله كان عفوا غفورا، واضح؟ وكذلك يقع لياء فعيل تضغم في لام الكلمة. لا إله إلا إن الله كان عفوا غفورا، غفورا غفورا لعباده المذنبين التائبين المصلحين، إن الله كان عفوا غفورا. فربنا ختم هذه الآية بهذا التذييل إيذانا منه جل وعلا، وإعلاما منه لعباده أنه تبارك وتعالى ينقلهم من التعسير إلى التيسير، وأن المشقة تجلب التيسير. ما جعل عليكم في الدين من حرج، إن الله كان عفوا غفورا. وأختم لكم إخواني الكرام بالحكمة من التيمم. ما الحكمة من التيمم؟ عرفنا سبب مشروعيته، فما هي الحكمة منه؟ وأفسح المجال للعلامة ابن عاشور ليجيب عن هذه الحكمة، وسيقول كلاما متينا جدير بنا أن نختم به درسنا هذا بإذن الله تبارك وتعالى. تكلم العلامة ابن عاشور عن حكمة مشروعية التيمم فقال: والتيمم من خصائص شريعة الإسلام، كما في حديث جابر: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. الحديث قال: والتيمم بدل جعله الشرع عن الطهارة. انتبهوا، وإن كنت قد أطلت عليكم فاصبروا جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله: ولم أرى لأحد من العلماء بيانا في حكمة جعل التيمم عوضا عن الطهارة. يقول: ولم أرى لأحد من العلماء بيانا في حكمة جعل التيمم عوضا عن الطهارة بالماء. قال: وكان ذلك همي زمنا طويلا وقت الطلب. يعني الفقيه رحمه الله كان همه أن يبحث عن الحكمة من التيمم زمنا طويلا أيام طلبه للعلم. قال: ثم انفتح لي حكمة ذلك، فتح الله عليه. قال: وأحسب أن حكمة تشريعه، انتبهوا الآن يتحدث عن الحكم، تقرير لزوم الطهارة في نفوس المؤمنين. الله تبارك وتعالى يريد أن يقرر وأن يؤكد الطهارة في نفوس المؤمنين، هذه واحدة. قال: وتقرير حرمة الصلاة، يريد أن يقرر ويؤكد حرمة وتعظيم الصلاة في نفوس المؤمنين. قال: وترفيع شأنها في نفوسهم، فلم تترك لهم حالة يعدون فيها أنفسهم مصلين بدون طهارة. ما خلت لهمش شي وقت يعني يصليوا فيه يحسبوا أنفسهم ما متطهرينش. قال: فلم تترك لهم حالة يعدون فيها أنفسهم مصلين بدون طهارة تعظيما لمناجاة الله. الله أكبر. فلذلك شرع لهم عملا يشبه الإيمان إلى الطهارة، عفوا، عملا يشبه الإيماء إلى الطهارة ليستشعروا أنفسهم متطهرين، وجعل ذلك بمباشرة اليدين صعيد الأرض التي هي منبع الماء. شوف، وجعل ذلك بمباشرة اليدين ماذا؟ صعيد الأرض الذي هو منبع الماء الذي يتوضعون به ويغتسلون به ابتداء. قال: ولأن التراب مستعمل في تطهير الآنية ونحوها. تراب إذا لم تجد ماء أن تطهر الآنية بالتراب. قال: ينظفون به ما علق لهم من الأقذار في ثيابهم وأبدانهم وماعونهم، الماعون معروف، وما الاستجمار إلا من ضرب ذلك. قال: الاستجمار هو نوع من الطهارة، ويكون بماذا؟ يكون بغير الماء. قال: وما الاستجمار إلا من ضرب ذلك. قال: مع ما في ذلك من تجديد طلب الماء لفاقده وتذكيره بأنه مطالب به عند زوال مانعه. قال: وإذ قد، إذ هنا للتعليل، ولأن، وإذ قد كان التيمم طهارة رمزية اكتفت الشريعة فيه بالوجه والكفين في الطهارتين الصغرى والكبرى. قال: لما كان التيمم طهارة رمزية لم يكلفنا الله أن نتمرغ في التراب كما فعل عمار بن ياسر لما كان في سفر مع عمر بن الخطاب. يقول رضي الله عنه عمار بن ياسر، يقول: فتمعكت في التراب كما تتمعك الدابة. اجتهد. فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام شرح له صفة التيمم كما تعلمون، والحديث في البخاري وقد ذكره الشيخ. ثم قال بعده: هذا منتهى ما عرض لي من حكمة مشروعية التيمم بعد طول البحث والتأمل في حكمة مقنعة في النظر. جزاكم الله خيرا معشر الطلبة الحاضرين على صبركم وتحملكم، ونرجو الله أن يتقبل مني ومنكم. اللهم إنا نسألك الصدق في الأحوال والصدق في الأقوال والصدق في الأفعال. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.